لأنه لا يجد السبيل إلى الخروج. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو وجدت السبيل لخرجت من هنا، لكنه لا يجد، لا يجد رحمة الله عليه ما ينفق على نفسه، وإلا لخرج من الأرض التي خرجت عن أصلها حيث أوقفها عمر على ذرار المسلمين لا يتملكها أحد ولا ينتفع بها أحد إلا بقدر الحاجة ويدفع خراجها. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يدفع خراج داره كل سنة، يزرعها ويقيسها، يجدها مثلا 100 متر 200 متر 300 متر، كم يكون خراجها في العام؟ يخرجه زكاة لله تعالى. ثم يقول عن نفسه أنه ليس من أهل الورع، ثم يقول عن نفسه أنه ليس من أهل الورع. عندما يسأل الإمام أحمد وهو إمام الورع عن الورع، فيه إشارة إلى أن الناس في تخصصات، وأنه ينبغي للمرء أن يسأل في دينه أهل العلم ولا يسأل أحدا غيرهم. وأنا سمعت الناس تقول: لو أن أحدنا أصيب بصداع في رأسه لذهب إلى الطبيب، لو أن يد أحدنا كسرت لذهب إلى الطبيب، لو أن أحدنا عنده مال يريد أن يستثمره لذهب إلى المستثمرين، وما سأل أهل العلم كيف يستثمر ماله. تقع المسائل الشرعية ويسأل فيها غير أهلها من غير أهل الدين. وكأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه حين يسأل عن الورع ولا يحده بحد، كأن الإمام أحمد رحمه الله يريد أن يبقى الورع بلا حد يضبطه وبلا ضابط، فيتورع كل عبد بما فتح الله عليه. كأن الإمام أحمد حين يسأل عن الورع ما حده ويقول ما أعرفه، كأنه يقول: لا نريد للورع حدا، نريد أن يبقى الورع متسعا لكل أنواع العبادات، الترك وغير الترك، كأنه أراد ذلك، والله تعالى أعلم. ثم يقول أبو بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، يقول: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة، فقال أبو عبد الله: قد قيل لسفيان الثوري، قد قيل لسفيان يعني الثوري: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا زائدة. أقرأ النص في كتاب الورع كما ورد مرة أخرى. قال أبو بكر المروزي رحمة الله تعالى عليه: سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة، فقال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: قد قيل لسفيان يعني الثورية: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا زائدة. هنا مسألة يحسن أن أنبه عليها بداية: قد قيل لسفيان يعني الثورية. لماذا لم يكن قد قيل لسفيان الثوري؟ لأن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عندما نطق بهذا الكلام قال: قد قيل لسفيان من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا زائدة. فجاء أبو بكر المروزي فقال بعد كلمة سفيان: يعني الثورية، يريد أن يعرف أن سفيان المسؤول هنا الثوري وليس سفيان ابن عيينة، فإنهما قد يختلطان على غير المختصين، فأراد المروزي أن يبين أنه الثوري. طيب لماذا لم يقل قد قيل لسفيان الثوري؟ قال العلماء: لأن الإمام أحمد لم يقل قيل لسفيان الثوري، ولو قال المروزي قيل لسفيان الثوري، والإمام أحمد لم يقل الثوري، لو قال ذلك لعد من الكاذبين. وقد حذر الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه وغيره، وإنما ذكرت الإمام النووي لأنه من أئمة الورع، قد عد الإمام النووي زيادة الرجل في غير اسم شيخه من الكذب. يعني يستطيع أن يقول هنا أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، يستطيع أن يزيد في اسم شيخه ما شاء، أما فوق شيخه ممن يذكر في السند او في المتن فلا يجوز ذكره الا كما سمع، واذا اراد ان يزيد زاد مع البيان مثل ما في هنا، يعني الثورية كأنما هو يقول هو لم يقل الثوري وإنما أنا بينت هذا المعنى من عندي. هذا النص، نعود للنص مرة أخرى. سمعت أبا عبد الله وذكر ورع عثمان بن زائدة فقال أبو عبد الله قد قيل لسفيان يعني الثورية من نسأل بعدك؟ فقال سلو زائدة. هذا النص ورد في تاريخ بغداد، يعني وفيه صورة أخرى فيها نوع من التصريح. قال عثمان بن زائد الرازي سألت سفيان الثوري عمن آخذ العلم بالكوفة، فقال عليك بزائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة. نلاحظ هنا النص من طبقة أعلى، ورد هذا النص في تاريخ بغداد عن عثمان بن زائد نفسه قال سألت سفيان الثوري عمن آخذ العلم بالكوفة، فقال عليك بزائدة بن قدامة وسفيان بن عيينة، يعني خذ عن هذين العلم. هذا النص فيه عندنا ترجمة عثمان بن زائدة وزائدة بن قدامة. عثمان بن زائدة المقرئ أبو محمد الكوفي نزيل الري أحد المبرزين في العلم والعبادة، هذا السطر الأول فيه من العلماء العباد. قال سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة انتهى أمره في مكة ومقامه فيها، قال ما جاءنا من العراق أفضل من عثمان بن زائدة، يعني كل من جاء من العراق دونه، ما جاءنا يعني ما جاءنا إلى مكة المكرمة. قال أبو الوليد الطيالسي ما رأت عيناي مثل عثمان بن زائدة. قال هشام بن عبيد الله الرازي وذكر عثمان بن زائدة قال كنا لا نقدم عليه في بلادنا احدا في الورع، مقياس الورع عثمان بن زائدة. طبعا لاحظ الامام احمد رحمة الله تعالى عليه يجعل الحديث عنه حديث المجالس. قال ادريس بن محمد الروزي صاحب الثوري ادركت اربعة ما رأت عيناي مثلهم، قال ما رأيت رجلا اورع يعني اكثر ورعا من عثمان بن زائدة. وقال ابو حاتم عثمان بن زائدة من افاضل المسلمين، وذكره ابن حبان رحمة الله تعالى عليه وقال كان من العباد المتقشفين وكان من اهل الورع الدقيق ومن اهل الجهد الجهيد. وانا والله لا استطيع ان نقف عند هذه الكلمات، لكن اهل الورع الدقيق يعني الذين يدق ورعهم كثيرا، وستأتي امثلة من ورعه ان شاء الله تعالى. وعندما كان الامام احمد يقيس ما دق من مسائل الورع فانه كان يذكر ورع عثمان بن زائدة، ولا غرابة في ذلك اذا علمت انه قد اخذ ورعه عن سفيان الثوري الذي قيل فيه اليوم مات الورع. فهو تتلمذ على امام الورع الكبير. وجاء في كتاب الورع، كتابنا اللي بندرس فيه، جاء فيه وصف ورع من ورع عثمان بن زائدة. قال ابو بكر المروزي قلت لابي عبد الله، يعني قال للامام احمد، ان رجلا قال لي قل لأبي عبد الله ما تقول في النفاطة أو النفاطة أو النفاطة. قال ما تقول في النفاطة لمن يكره ناحيته، من يكره ناحيته يعني الظالم الذي ظلم وأخذ أرضا واغتصب وإذا ذهب وجاء ليلا يذهب ومعه نفاطة، إناء من النحاش موجود في قلبه نفط، النفط كان بيخرج على وجه الأرض يا إخواننا، وكان أحيانا بسيل في الوديان، وهو القار الذي كان يستعمله العرب من أجل طلاء الجمل الأجرب. فكانوا يأخذون هذه النفاطة ويجعلونها في إناء من نحاس ويحملونها هكذا مثل الشعلة اللي بتشوفوها في بعض المواطن، يحملونها هكذا، فإذا مرت على الناس ووقفت لحاجة من الحوائج ربما قضى بعض الناس حاجته في ضوئها. أهل الورع يسألون عن هذا الأمر، انظروا ماذا يسألون. قال قل لأبي عبد الله ما تقول في النفاطة لمن يكره ناحيته ينقطع شفعي، أستضيع به؟ انقطع النعل، شفع النعل انقطع، كانوا بيربط النعال ربطا في الأقدام، وفي نفاطة لظالم سواء محمولة أو موضوعة على الدار، لأن بعضهم كان يضعها على الدور، كاليهود في المدينة النبوية كانوا يضيئون قصورهم من خارج بالنفاطات، يحتاطوا مثل ما هم عايشين اليوم في بلادنا، ما يستغنوا عن الإضاءة والخوف والرعب. فبيسأل هنا من يكره ناحيته ينقطع شفعي، أستطيع به؟ ماذا قال أحمد؟ قال له يا راجل ما تضيقش علينا. قال له لا، قال له لا. كيف اللي بياكلوا وهم بطالين من أيدي الظلمة من مالنا المنهوب منا عند اليهود، أستطيع به؟ قال لا. وذكر أبو عبد الله عثمان بن زائدة، لما أجاب قال لا جاب قصة لعثمان بن زائدة، وذكرت له قصة النار. عثمان بن زائدة قال إن غلامه أخذ له من نارا من قوم يكرههم عثمان. كانت الناس زمان ما عندها لا كبريتة ولا قداحة ولا شيء من هذه الأشياء، كان عندهم حجارة وزماد، بالحجارة وزماد حج يضرب هيك لحد ما يطلع شرارة ويولع نار، وهذه مسألة متعبة. فكانت الناس إذا باتت في دورها أبقت في نارها شيئا من النار يتقد، فإذا أراد جار أن يأخذ نارا ذهب إلى جاره فأخذ نارا. هذا الكلام بقي في بلادنا ربما إلى الهجرة، ثاني هجرتنا وطردنا من بلادنا فلسطين، يعني هيك كان حال الناس. الآن عثمان بن زائدة احتاج نارا فبعث غلامه قال روح جيب النار، فأخذ حطبة من عنده وراح شعب نار من واحد من الناس. عثمان بن زائدة يكرههم، يكرههم ليه؟ لأنه ما في دين، يكرههم لله، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. قال والله أنا ما بحب كيس وأنا ما بحب كيس وأنا بكره كيس. يا سلام، بتوزع الحب في الله والبغض في الله. علموا أنفسكم يا أحبابنا، إذا أحببنا إنما نحب لله، وإذا أبغضنا إنما نبغض لله. لا نحب لأجل شهوات أنفسنا ولا من أجل حظها، ولا لأنه قريبي ولا لأنه من أهل بلدي ولا لأن لي عنده مصلحة، إنما أحبه إذا أحب ديننا وعظم شأن الدين، ومبغضه إذا بغض ديننا وآذانا فيه ولو كان ابن آبائنا وأمهاتنا، إنه عمل غير صالح حتى لو كان ولدي، إنه عمل غير صالح يبغض ولا يحب ولا يعاشر. إذا عثمان بن زائدة يبعث الغلام يسأل نارا فيأتيه بالنار، جايب له حطبة، طبعا كان لما بيجيب الحطبة مولعة بفضل يعمل فيها هيك طول الطريق حتى تبقى مستعرة، يشمها الريحة والهواء وصل يجري كده ايه لهت من رئيس من تعرف لان قلب فيها يطفيها. لماذا؟ لانه من الذي تكره ناحيته لا يستضاء بناره لا يستضاء بناره. رأيت الناس تحرص على ان تتصور صورا مع الظلمة. رأيت الناس تحرص على ان تتصور مع الظلمة وتضع الصور في اماكن بارزة من صدور بيوتها. فهذا لا يريد نارا يؤتى بها من بيت الظالم. الان ابو عبد الله رحمه الله يوازن بين النفاق وبين نار عثمان بن زائدة هذه. قال الامام احمد رحمة الله تعالى عليه: النار التي في النفاق اشد من النار التي عند عثمان بن زائدة. قالوا لماذا؟ قال لان اصل الحطب من عند عثمان بن زائدة، فايهما اشد سوءا؟ النفاق. هذا الورع الذي ينبغي ان نتعلم. يعني انا والله لما قرأت وجدت النار مثل النار، وجدت النفاق مثل النار عثمان بن زائدة. لكن الذي لا يعرف الكلام في الورع ولا يحسنه يبصرنا الفرق بين هذه وهذه، فيقول الناران مختلفان، هذه اشد فإناؤها ونفطها ونارها من عند الذي تكره ناحيته، اما هنا فالحطب من عند عثمان بن زائدة. يفرقون بين هذه وبين تلك. قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجميل في الموافقات، قال: يحكى عن احمد بن حنبل ان امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان. الغزل بضوء مشاعل السلطان. اصل القصة ان السلطان الظالم مر ومعه المشاعل، مع خدم 10-20 حامل مشاعل، وهي تجلس على سطح الدار، فجاءت الاضاءة اليها وهي امرأة فقيرة، فاخذتها قرصة وجعلت تغزل. بعدما غزلت تفطنت، فجاءت تجري للامام احمد. قال الشاطبي: يحكى عن احمد بن حنبل ان امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان، فسألها: من انت؟ فقالت: اخت بشر الحافي، ذرية بعضها من بعض. فاجابها بترك الغزل بضوئها. وهذه المرأة اسمها مخة او مخة، متأسف انا ما ضبطتها، اخت بشر الحافي، ورد التصريح باسمها في بعض الكتب التي ذكرت حكايتها. في حلية الاولياء كان غزل اخته فيما ذكر انها قصدت احمد بن حنبل، فقالت: انا قوم نغزل بالليل، ومعاشنا منه لا يأكلون الا من عمل ايديهم، ومعاشنا منهم لا يأكلون الا من عمل ايديهم، وربما يمر بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد ونحن على السطح، فنغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين. يعني الطاقة يعني نسأل عنها الناس اللي كانوا بيغزلوا. قال: افتحله لنا ام تحرمه؟ فقال لها: من انت؟ قالت: اخت بشر. قال: آه يا آل بشر، لا عدمتكم، لا عدمتكم. ليه؟ قال: لا أزال أسمع الورع الصافي يأتي من قبلكم. ورع صافي ما فيش فيه غبش، تخاف من إضاءة مصباح الظالم أن تغزل فيه غزلا. والإمام أحمد رحمه الله يقول لها: أنتم آل بشر؟ لا. وعلق على هذا الشاطبي، قال: قد يفتى للإنسان بحسب حاله. يعني يأتينا للمغوص ويقول: والله أنا يعني بستضيء بنار الظالم، بنفع أعمل كيت وكيت، اللي مثل هيك يعني يوقف. الإمام الشاطبي رحمه الله قال: يفتى لكل بحاله. ولذلك أفتاها أنتم لا لا يسمح لكم هذا، أنتم أهل الورع، الورع والورع الصافي، أنتم أهل الورع الصافي، من قبلكم يأتي الورع الصافي، فلا نريد لأهل الورع الصافي أن يشابه ورعهم بشائبة. ومن هنا ينكر على ابن الصف الأول في المسجد ما لا ينكر على ابن الصف الرابع والخامس في المسجد، وهذا من الدين، وهذا من الدين الذي يحرص على أن يكون في الصف الأول دائما، ثم تنظر مرة فتجده في الصف الرابع تقول له ممتاز، واحد بنشوفه في الصف الأول كل صلاة، اليوم في صلاة العشاء اطمعنا لقناة الصف الرابع، أحسنت ممتاز، ولا بتقول له عسى خير وهو بجابلك نفس حي. فكل ينزل منزلته إلا في الحرام الصريح والحلال الصريح. رحمة الله على أئمتنا وهم يبصروننا معالم ديننا. أما زائد بن قدامة فهو إمام ثبت حافظ ثقفي، لا أريد أن أطيل في الكلام عليه، سأذكر آخر سطر فيها. قد مات مرابطا بأرض الروم، قد مات مرابطا بأرض الروم، غزا الحسن بن قحطبة سنة 61 و100 وقد شاخ زائدة بن قدامة فمات مرابطا بأرض الروم، وقد شاخ وهو اختيار كبير في السن، شاخ يعني فوق 75، يخرج مرابطا ويموت بأرض الروم. وما هي بأول حسنات هذه الأمة، فإن أبا أيوب قد غزا الروم وهو شيخ كبير ومات بأرض الروم عليه رضوان الله تعالى، صاحب سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. اصبروا علينا 7 دقائق، 7 نصبر ان شاء الله، 7 بكفي. اما ما فيه من اللطائف فيه ان صاحب الورع الصادق او الورع الصافي، خلينا ناخذ من الامام احمد كلماته، فيه ان صاحب الورع الصافي لا ينفتن عن ورعه ولا ينصرف عنه، يمضي في طريقه صابرا محتسبا. إن مات شيخه أو احتضر سأله على من يدله من أهل العلم وأهل الورع يبصره سبيله. اليوم احنا بنتعلم الورع من سفيان الثوري، سفيان الثوري بيموت، دلنا يا سفيان، فيدلنا سفيان رضي الله تعالى عليه، قال عليك بزائدة ابن قدامة. فيه ايضا اخذ العلم عن اهله المميزين، وان للمسائل الدقيقة علماء دقاء يستطيعون ان يتكلموا في المسألة بشكل جيد، فينبغي ان يتحرى كما يتحرى احدنا لبدنه، كما يتحرى احدنا لبدنه، فينتقي الثوب الحسن والنعل الحسن والمركب الحسن والطبيب الحسن، يتحرى لقلبه فيبحث عن العالم المميز الدقيق الذي يحسن الإفتاء ويحسن تعلم الورع ويحسن تعليمه. فيه أن من صحب أهل الورع صار من أهل الورع، ومجالس المسك ليست كمجالس نافخ الكير، وإن نافخ الكير يحرق ثوبك ويملأك من نفطه وسكنه وفحمه، وإن صاحب المسك يملأك مسكا وعنبرا وغالية، وقد تحدثنا عنها سابقا يا أحبابنا. لهذا يصاحب أهل الصلاح. إذا جلسنا في المحراب بين يدي الإمام في الصف الأول نسمع تلاوة وذكرا وهمسا ودعاء واستغفارا وإنابة، وإذا جلسنا في الصفوف الأخيرة ونحن في مسجد واحد سمعنا حديثا، من وين هالسيارة شريتها؟ وإيش بالنسبة للدار؟ يا أحبابنا، في المسجد الواحد في الأمتار العشرة نجد ما بين الصف الأول والصف الأخير فرقا، فكيف إذا خرجنا من بيوت الله؟ كيف إذا ذهبنا إلى أسواقنا وتجاراتنا ومدارسنا ومؤسساتنا وجامعاتنا؟ كيف إذا انطلقنا في الحياة؟ ولذلك اجلس إلى من ينفعك في دينك، اجلس إلى من ينفعك في دينك. إذا ذهبت تشتري فاشتري ممن ينفعك في دينك. إذا وقفت مع إنسان تسأله عن مسألة فإذا علمته ينفعك في دينك فافعل، وإلا فلا، وإلا فلا. ما ينبغي أن يقعد في موطن تخسر فيه من دينك درهما واحدا. إن أحدنا لا يحب أن يخسر من جيبه درهما واحدا. والدين أعز من الجيب وأعز من المال، فيه أن أهل الورع يعرف بعضهم بعضا ويقتدي بعضهم ببعض، وأن المرأة يأخذ عن صاحبه تجلس عمن ينتفع وعمن تنتفع منه في دينك وينتفع في دينه. لما سئل عمن نأخذ قال له زائد بن قدامة، لأنه يعرف أهل الورع ويعرف أهل الدين، فيه أن الدين نصيحة وأن المشورة من الدين وأن المشارة مؤتمن. فإذا استشارك الناس فأحسن وأنت تجيبهم. هذه مسائل الورع. ونكون انتهينا من المسألة الثالثة، وغدا نواصل بإذن الله تعالى في المسألة الرابعة من كتاب الورع للإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، من رواية أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، رحمنا الله جميعا. اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والإيمان، اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والإيمان، اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم انصر أمتنا، اللهم انصر جندك، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك، اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالعلمانيين زنادقة ومضللين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم مكن لأهل الدين في الأرض، اللهم انصر دعوتنا، اللهم أقم دولتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم ردنا إلى ديارنا، اللهم ردنا إلى ديارنا، اللهم ردنا إلى ديارنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عارف. قال إدريس بن محمد الروذي صاحب السري: أدركت أربعة ما رأت عيناي مثلهم، قال ما رأيت رجلا أورع، يعني أكثر ورعا من عثمان بن زائدة. وقال أبو حاتم: عثمان بن زائدة من أفاضل المسلمين. وذكره ابن حبان رحمة الله تعالى عليه وقال: كان من العباد المتقشفين، وكان من أهل الورع الدقيق، ومن أهل الجهد الجهيد. وأنا والله لا أستطيع أن نقف عند هذه الكلمات، لكن أهل الورع الدقيق يعني الذين يدق ورعهم كثيرا، وستأتي أمثلة من ورعه إن شاء الله تعالى. وعندما كان الإمام أحمد يقيس ما دق من مسائل الورع فإنه كان يذكر ورع عثمان بن زائدة، ولا غرابة في ذلك إذا علمت أنه قد أخذ ورعه عن سفيان الثوري الذي قيل فيه يوم مات اليوم مات الورع. فهو تتلمذ على إمام الورع الكبير. وجاء في كتاب الورع، كتابنا اللي بندرس فيه، جاء فيه وصف ورع من ورع عثمان بن زائدة. قال أبو بكر المروزي: قلت لأبي عبد الله، يعني قال للإمام أحمد، إن رجلا قال لي: قل لأبي عبد الله ما تقول في النفاطة أو النفاطة أو النفاطة.

يبغض ولا يحب ولا يعاشر. إذا عثمان بن زائدة يبعث الغلام يسأل نارا فيأتيه بالنار جايب له حطبة، طبعا كان لما بيجيب الحطبة مولعة بفضل يعمل فيها يطول الطريق حتى تبقى مستعرة يشمها الريحة والهواء، وصل يجري كده يلهث من وين من تعرف لأن قلت فيها اطفيها. لماذا؟ لأنه من الذي تكره ناحيته، لا يستضاء بناره، لا يستضاء بناره. رأيت الناس تحرص على أن تتصور صورا مع الظلمة، رأيت الناس تحرص على أن تتصور مع الظلمة وتضع الصور في أماكن بارزة من صدور بيوتها، فهذا لا يريد نارا يؤتى بها من بيت الظالم. الآن أبو عبد الله رحمه الله يوازن بين النفاقة وبين نار عثمان بن زائدة هذه. قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: النار التي في النفاقة أشد من النار التي عند عثمان بن زائدة. قالوا لماذا؟ قال لأن أصل الحطب من عند عثمان بن زائدة، فأيهما أشد سوءا؟ النفاقة. هذا الورع الذي ينبغي أن نتعلم. يعني أنا والله لما قرأت وجدت النار مثل النار، وجدت النفاقة مثل النار عثمان بن زائدة، لكن الذي لا يعرف الكلام في الورع ولا يحسنه يبصرنا الفرق بين هذه وهذه فيقول الناران مختلفان، هذه أشد فإناؤها ونصفها ونارها من عند الذي تكره ناحيته، أما هنا فالحطب من عند عثمان بن زائدة. يفرقون بين هذه وبين تلك. قال الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الجميل في الموافقات، قال: يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان. الغزل بضوء مشاعل السلطان. أصل القصة أن السلطان الظالم مر ومعه المشاعل، مع خدم 10-20 حنين مشاعل، وهي تجلس على سطح الدار، فجاءت الإضاءة إليها وهي امرأة فقيرة، فأخذتها قصة وجعلت تغزل. بعدما غزلت تفطنت، فجاءت تجري للإمام أحمد. قال الشاطبي: يحكى عن أحمد بن حنبل أن امرأة سألته عن الغزل بضوء مشاعل السلطان، فسألها: من أنت؟ فقالت: أخت بشر الحافي، ذرية بعضها من بعض. فأجابها بترك الغزل بضوئها. وهذه المرأة اسمها مخة أو مخة، متأسف أنا ما ضبطتها، أخت بشر الحافي، ورد التصريح باسمها في بعض الكتب التي ذكرت حكايتها. في حلية الأولياء كان غزل أخته فيما ذكر أنها قصدت أحمد بن حنبل، فقالت: إنا قوم نغزل بالليل، ومعاشنا منه لا يأكلون إلا من عمل أيديهم، ومعاشنا منهم لا يأكلون إلا من عمل أيديهم، وربما يمر بنا مشاعل بني طاهر ولاة بغداد ونحن على السطح، فنغزل في ضوئها الطاقة والطاقتين. يعني الطاقة يعني نسأل عنها الناس اللي كانوا بيغزلوا. قال: أفتحله لنا أم تحرمه؟ فقال لها: من أنت؟ قالت: أخت بشر. قال: آه يا آل بشر، لا عدمتكم، لا عدمتكم. ليه؟ قال: لا أزال أسمع الورع الصافي يأتي من قبلكم. ورع صافي ما فيش فيه غبش، تخاف من إضاءة مصباح الظالم أن تغزل فيه غزلا. والإمام أحمد رحمه الله يقول لها: أنتم آل بشر؟ لا. وعلق على هذا الشاطبي

يا احبابنا، لهذا يصاحب اهل الصلاح. اذا جلسنا في المحراب بين يدي الامام في الصف الاول نسمع تلاوة وذكرا وهمشا ودعاء واستغفارا وإنابة، واذا جلسنا في الصفوف الاخيرة ونحن في مسجد واحد سمعنا حديثا، من وين هالسيارة شريتها وايش بالنسبة للدار؟ يا احبابنا، في المسجد الواحد في الامتار العشرة نجد ما بين الصف الاول والصف الاخير فرقا، فكيف اذا خرجنا من بيوت الله؟ كيف اذا ذهبنا الى اسواقنا وتجاراتنا ومدارسنا ومؤسساتنا وجامعاتنا؟ كيف اذا انطلقنا في الحياة؟ ولذلك اجلس الى من ينفعك في دينك، اجلس الى من ينفعك في دينك. اذا ذهبت تشتري فاشتري ممن ينفعك في دينك. اذا وقفت مع انسان تسأله عن مسألة فاذا علمته ينفعك في دينك فافعل، والا فلا، والا فلا. ما ينبغي ان يقعد في موطن تخسر فيه من دينك درهما واحدا. ان احدنا لا يحب ان يخسر من جيبه درهما واحدا. والدين اعز من الجيب واعز من المال، فيه ان اهل الورع يعرف بعضهم بعضا ويقتري بعضهم ببعض، وان المرء ياخذ عن صاحبه فاجلس عمن ينتفع وعمن تنتفع منه في دينك وينتفع في دينه. لما سئل عمن ناخذ قال له زائد بن قدامة، لانه يعرف اهل الورع ويعرف اهل الدين، فيه ان الدين نصيحة وان المشورة من الدين وان المشارة مؤتمن. فاذا استشارك الناس فاحسن وانت تجيبهم. هذه مسائل الورع. ونكون انتهينا من المسألة الثالثة، وغدا نواصل باذن الله تعالى في المسألة الرابعة من كتاب الورع للامام احمد رحمة الله تعالى عليه، من رواية ابي بكر احمد بن محمد بن الحجاج المروزي رحمة الله تعالى عليهم جميعا، رحمنا الله جميعا. اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والإيمان، اللهم علمنا الورع وعلمنا الدين والإيمان، اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا في ديننا، اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم انصر أمتنا، اللهم انصر جندك، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك، اللهم مكن للمجاهدين في سبيلك، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بالعلمانيين زنادقة ومضللين، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم مكن لأهل الدين في الأرض، اللهم انصر دعوتنا، اللهم أقم دولتنا، اللهم عجل لنا نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين، اللهم ردنا إلى ديارنا، اللهم ردنا إلى ديارنا، اللهم ردنا إلى ديارنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.